هل من سؤال؟ نعم. سمعتم أخاكم ماذا يقول؟ يقول إنسان مريض ويذهب إلى بعض ما يسمون أنفسهم بالأولياء ويطلب منهم الشفاء، أليس كذلك يا أخ؟ يطلب منهم الشفاء؟ ها؟ إذن اسمعوا يا إخوان، أي إنسان مسلم فطره الله عز وجل على العقيدة الصحيحة يقول هذا العمل خطأ. الشفاء يطلب من من؟ الشفاء من الأمراض يطلب من من يا إخوة؟ من الله جل وعلا. والله لا يشفي لا ولي ولا بعيد ولا صغير ولا ملك ولا نبي ولا أي إنسان، لأن هؤلاء أعجز من أن يأتوا بالشفاء للإنسان. إنما الذي يشفي هو الله عز وجل، كما أنه جل وعلا هو الذي ينزل الأمراض على عباده، كذلك هو الذي يشفي من هذه الأمراض. فهمتم يا إخوة؟ فهذا دجل يا إخوة، هذا دجل في بعض البلاد الإسلامية، من يسمون أنفسهم بالأولياء، أولياء، يقول نحن أولياء، والمقصود من ذلك كله الاستيلاء على قلوب العامة وابتزاز أموالهم، ابتزاز أموال العامة. فهمتم؟ ولو نظرتم إلى أعمالهم لوجدتم أنهم من أقل الناس أعمالا، بل بعضهم لا يصلي، وبعضهم يدخن، وبعضهم يجمع الصلوات. يعني هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أولياء، هؤلاء أولياء الشياطين وليسوا أولياء الرحمن، أولياء الشيطان وليسوا أولياء للرحمن. ولي الرحمن يا إخوة هم التقاة، هم المؤمنون التقاة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليسوا هؤلاء أولياء لله الذين يدجلون على على على عامة الناس ويأخذون أموالهم ويبتزون أموالهم ويعملون معهم أعمال والعياذ بالله كفرية وأعمال مخالفة للشرع ويقولون نحن أولياء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بلغني يا إخوة أن بعض من يسمي نفسه أولياء يطلب من بعض العامة ابنته تبيت معه ولا يستطيع أن يمتنع، يظن أن فيه البركة. إيش الكلام هذا؟ ديننا إلى يعني لهذه الدرجة نتهم ديننا ونتهم رسولنا عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور؟ اسمعوا يا إخوة، بعض الطرق الصوفية يقولون عن شيخهم في الصوفية، يقولون أنه حفظ القرآن وهو في بطن أمه. هل هذا يعقل يا إخوة؟ حفظ القرآن وهو في بطن الأم. بعضهم يقول إن صلاة الفاتحة أعظم من القرآن، أفضل من القرآن 70 مرة. هذا عقل؟ هذا سفاهة العقول يا إخوة. فاحذروا يا إخوة، احذروا سفاهة العقول، احذروا من الدجالين، احذروا من الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. يا إخوة نحن المسلمين، الله أكرمنا بدين، الله أكرمنا بالقرآن، الله أكرمنا بالسنة، الله أكرمنا بالتوحيد يا إخوة. لا إله إلا الله. إبراهيم عليه السلام يا إخوة، أتعلمون أن المشركين في زمن إبراهيم عملوا له نار عظيمة عظيمة جدا وألقوه فيها؟ ها؟ جبريل أتى حينما أرادوا أن يلقوا إبراهيم في النار، أتى جبريل فقال يا إبراهيم ألك في مني حاجة؟ قال أما أنت فلا، أما ربي فنعم. ماذا قال الله عز وجل؟ ماذا قال الله عز وجل؟ قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا سلام، ماذا كانت؟ كانت بردا وسلاما على إبراهيم. لكن انظروا للتوحيد، جبريل ملك يقول يا إبراهيم ألك مني حاجة؟ قال لا، أما أنت فلا، يعني ليست لي إليك حاجة، أما ربي فنعم. وهكذا يا إخوة الإنسان المسلم يعتمد على الله ويتوكل على الله. الله عز وجل يقول يا إخوة ماذا يقول؟ يقول ومن يتق الله، انتبهوا آيات متتابعة، يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ها وش يصير؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ها؟ لا إله ثم قال الله بعد ذلك بعد قال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الله عز وجل يا أخوة بيّن لنا كل شيء، لكن المشكلة جهل، جهل الإنسان بالحكم الشرعي، وكذلك ضعف الإيمان وضعف التوحيد. سبحان الله يا إخوة. نعم. هل يجوز النذر والذبح لغير الله؟ سمعتم السؤال؟ هل يجوز النذر والذبح لغير الله؟ الجواب لا، لا يجوز الذبح والنذر لغير الله عز وجل. اسمعوا النص. يقول الله عز وجل، قل، الخطاب لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. بالله يا إخوان، بعد هذه الآية نطلب دليل؟ نطلب دليل بعد هذه الآية؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله فقد كفر أو أشرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالذبح لغير الله والنذر لغير الله شرك بالله عز وجل. لماذا؟ لأنها عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. ها، قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، بس نعبد الله عز وجل وحده. طيب نعم. ما حكم الصيام في أيام الحج؟ ما حكم الصيام في أيام الحج؟ يقول الأخ السائل، الصيام في أيام الحج إذا كان يصوم نافلة فالسنة لا يصوم لأنه مسافر، إلا إذا كان الصوم لا يشق عليه أصلا، إذا كان الصوم لا يحصل به مشقة عليه وهو من عادة يصوم النوافل، نعم يصوم. لكن إذا كان يحصل له مشقة لكونه مسافر أو لكونه لم يكن عند أهله وفي بيته لا يصوم، لأن الله عز وجل رخص للمسافر في الفطر في الصوم الواجب، والنافل من باب أولى. نعم نعم. ها الأخ يقول والدته متوفية فهل يحج عنها؟ نعم، إذا حجيت عن نفسك لك أن تحج عن والدتك ولك الأجر إن شاء الله. نعم. نعم، تقول لبيك حجا عن والدتي فلانة، وإذا نويت بالنية يكفي، لكن لو قلت باللسان يجوز. لا الاسم، لأن الذي لبى يعني بين يدي الرسول يقول لبيك عن شبرمة، ذكره باسمه. الأخ يقول التأمين على الحياة، يقول ما حكم التأمين فيها؟ تأمين على الحياة في بعض البلاد، أليس كذلك؟ اسمعوا يا إخوة، التأمين كله فيه غرض، سواء كان التأمين على الحياة أو التأمين على العلاج أو التأمين على الصحة أو التأمين على المتاع أو التأمين إلى آخره، كله فيه غرض. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، أنه نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. لماذا؟ كيف في غرر؟ لماذا في غرر؟ لأن المؤمن الذي دفع التأمين قد يستغرق هذا التأمين كاملا، وقد يزيد عليه، وقد لا يستغرق منه شيء، أليس كذلك؟ قد يستنفذه كله، وقد يزيد عليه ضعفه، وقد يزيد عليه ضعاف، وقد لا يستنفذ منه شيئا، أليس كذلك؟ هذا هو الغرر، هذا هو الغرر. وفي بعض البلاد الكافرة يقولون إذا أخذوا تأمين ومرت سنة كاملة وصاحب التأمين لم يأخذ منه شيء، يقولون يبقى للسنة التي بعده ما يأخذ منه شيء جديد. هذا الأمر لو كان لكان أحسن، أما أن يؤخذ عليه تأمين سنوي سواء عمل أو لم يعمل، استفاد أو لم يستفد، هذا مخالف للشرع لأن فيه غرر. إذا صلى المأموم أمام إمامه هل صلاة المأموم صحيحة؟ نسمع السؤال. يقول السؤال، إذا صلى المأموم أمام الإمام يعني قدامه، هل الصلاة صحيحة؟ الجواب لا، لا تصح الصلاة. ها؟ ولو في ساتر، الصلاة أمام، صلاة المأموم أمام الإمام يعني قدام الإمام لا تصح. ولذلك نبهوا يا إخوة، نبهوا على من ترون من الحجاج الذين يصلون أمام الإمام، فصلاتهم لا تصح، صلاتهم لا تصح على عند جماهير أهل العلم، لأن موقف المأموم من الإمام خلفه أو عن يمينه أو عن شماله، أما أن يصلي أمامه فهذا ليس من الاقتداء في شيء، لأن المأموم مطلوب منهم أنه أن يقتدي بالإمام. نعم. هل حلق اللحية حرام أم حلال؟ هذا يحتاج إلى كلام إلى وقت أطول من هذا، لكن أنا أسألكم سؤال، يعني أنا آتي ببعض الأسئلة لأن هذا يحتاج إلى كلام لعلنا نتكلم عنه في المستقبل إن شاء الله. أقول النبي صلى الله عليه، يعني اللحية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ أليست اللحية من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان ملتحيا عليه الصلاة والسلام، يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. طيب ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. بعض الناس يقول حلق اللحية مكروه، لا ليس حرام. طيب فرضنا أنه مكروه يا إخوة، فرضنا أنه مكروه، لماذا المسلم يعمل الحكم المكروه ويداوم عليه؟ العلماء يقولون الكبيرة، يقول الفاسق، ما يعني العلماء يفسرون الفاسق، الإنسان الفاسق، يقولون هو المرتكب للكبيرة المصر على الصغيرة، المرتكب للكبيرة المصر على الصغيرة. فلو فرضنا أن حلق اللحية من الصغائر فالإصرار عليه يصيره من الكبائر، الإصرار عليه يصيره من الكبائر. ثم إن حلق اللحية أيضا فيه تغيير خلق الله، لأن الله خلق الرجال وخلق لهم اللحى. نعم، والكلام يطول حول هذه المسألة. نعم. ما هو النسك الذي يوجب الطهارة عند المرأة؟ النسك الذي يوجب الطهارة عند المرأة الصلاة، الصلاة هي النسك التي توجب الطهارة عند المرأة، والطواف أيضا. ها؟ ما في نسك الحج ما يشترط له طهارة إلا الطواف. الطواف نعم. يعني تسعى وهي حائض؟ لا، لا تسعى، لأن السعي يكون بعد الطواف، وهي ممنوعة من الطواف حال الحائض. لكن لو فرض أنها طافت وهي طاهرة ثم أتاها الحيض تسعى ولا حرج عليها، لأن السعي لا تشترط له الطهارة. فهمتم؟ نعم. طواف الوداع يسقط على الحائض، طواف الوداع يسقط على الحائض. نعم. الحاج يقول إذا كان في مكة ويريد أن يعتمر عن والدته أو والده أو قريبه من أين يحرم؟ أقول يحرم من الحل، يخرج إلى الحل خارج الحرم ويحرم من الحل. نعم. لا، تخطي الرقاب، تخطي الرقاب لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له يا هذا اجلس فقد آذيت وآنيت، آذيت، وآذية المؤمن محرمة. فتخطي رقاب الناس على كل حال، إذا كان الإنسان مضطر، إذا كان الإنسان مضطر في الحرمين مثلا فهذا لا بأس، الحرمين قد يكون للضرورة يعني حكم في هذا المجال. نعم. هذا معنى الآية واضح، يعني الله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ها وش صار؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. يعني السابقون إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، النتيجة ما هي الثمرة؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه ونعم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. أي نعم. نعم. الأخ يقول، الحاج يقول ما حكم استعمال العقاقير بالنسبة للمرأة التي ترفع العادة الشهرية عنها أيام الحج؟ الجواب إذا قرر طبيب مسلم أنها لا تضر بصحتها لا مانع أن تستخدمها إن شاء الله، إذا قرر الطبيب طبيب مسلم أنها لا تضر بالصحة فلا مانع من استعمالها. نعم. ها؟ إذا كانت تضر بالصحة لا تستعملها، لأن المحافظة على الصحة المحافظة على الصحة أمر مطلوب واجب. ها؟ تنتظر حتى تطهر وتطوف إن شاء الله. تنتظر حتى تطهر وتطوف. نعم. أي نعم. هذا نذكره إن شاء الله عند أنواع الحج، أقسام الحج. لأن الحج ثلاثة أقسام. نعم. وفق الله والجميع.